احنا اللي بنظل كبار. صامد يا دار صامد صامد رغم الحصار يا صامد صامد صامد صامد يا دار صامد صامد رغم الحصار صامد صامد وغزتنا الحرة صامد صامد نزرعها ثورة ونلبسها كليل الغار.